طبعا لا شوفوا شوفوا يرقص ويداري بسوفه ده الورد مفتح شوفوا شوفوا يرقص ويداري بسوفه واللي يحب النبي يا اخوانا عالوحدة يسقف بكفوفه خد شمس وهوى على مية بلا دوا بلا عيب بلا مر بلا مر والدنيا ربيعة والجو بديع قفل لي على كل المواضيع قفل قفل قفل قفل ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيعة والجو بديع قفل قفل قفل قفل